إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه على هذه المجالس، اللهم ثبتها لنا يا رب العالمين، وأدم علينا هذا الخير محيين أبدا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له، وعاملنا بما أنت أهل له، وأنت أهل لكل خير وبر وجود وعطاء. اللهم اغفر لنا الزلات والسيئات والخطيات، اللهم بحق لا إله إلا أنت ثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. ونحن يعني على سعادة تامة، لأننا على مشارف الانتهاء من كتاب الإيمان، الإيمان ابن مندة، وكان هو فقط للدورات فأخذ منا بعض الوقت، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من كتاب الإيمان. نبتدئ به حتى نسرع إن شاء الله، يكون في الغد أو بعد الغد ينتهي الكتاب بإذن الله. لكن ألفت الانتباه إلى أنني أحذر أيما تحذير الإخوة الأفاضل، من خطب أو عقد أو تزوج فليؤدي حق البيت في البيت، أما أن يجعل حق البيت فوق الدرس فهذا مغبون، والكلام أعني به الجارة. فسفيان الثوري يقول: من تزوج فقد ركب البحر. طبعا اللي في البحر لا يمكن أن يجلس مجالس الإيه؟ تحديث. ما ولدنا أحدا من السلف عقد مجلسا داخل البحر، يعني المجالس انتهت. قال: فإذا أنجب كسرت سفينته، يعني غرق. فالمسألة بقى الآن يعني الزواج هنا زواج من أجل الإنجاب، من أجل، لكن لا يشوش على العلم بعلم الأحوال. احنا قلنا أنتم الآن سلكتم طريقا صار فرض عين عليكم، الإخوة لا تنتبه لمثل هذا، أنتم سلكتم طريقا صار فرض عين عليكم، يعني يأثم من تخاذل، يأثم من تقاعس، لا سيما أن الأمة منوطة بأمثالكم. يعلم الله أنا لا يعني أنا لا أقول ذلك تهيجا للمشاعر، أو أنا أفخم فيكم لنتكابر نحن جميعا، لا أو لنتعاظم نحن جميعا، لكن ده الحق. الأمة منوطة بأمثالكم، لأن الأمة لأن نجاة الأمة منوط بأهل العلم، وأنتم نواة العلم. فمن سيره الله جل في علاه في طريق العلم ثم تركه يأثم، والله أعلم بقى بمقدار هذا الإثم، لأن المسلم قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وانظر بقى فليس منا هذه بتفاوت الدرجات، فانتبهوا حفظكم الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأزدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك عكاشة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. فقال عليه السلام: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قال: فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. إذن ما يبقى لنا من هذا إلا الكلام على أشراط الساعة، صحيح؟ بعد هذه، طيب، الحديث الأول، أنت صدرت الباب بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الكلام على زيد بن جدعان، أن عبد الله بن زيد بن جدعان أنه كان يصل الرحم ويقر الضيف وأيضا يفعل الخير، وهذه من أخلاقيات الجاهلية. وهنا الشرع جاء لا لينفي كل أخلاق الجاهلية، ولكن لينفي الأخلاقيات التي تخالف الأخلاقيات السامية الشرعية، ولكن جاء يثبت الخير الذي يوافق الشرع، فالكرم والجود والصدقات والعطاء كل ذلك من الخير، من الأخلاقيات التي جاء الشرع بسبب إثباتها ومدحها، لا سيما وأن الله جواد يحب كل جواد، وأن الله جل في علا يعطي على العطاء خير ما يعطي سبحانه جل في علا، هو الذي وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه الأعمال أعمال طيبة يحبها الله جل في علا، وقد صدرت من رجل كافر، فهل تنفعه في الآخرة أم لا؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت هذا الباب وذكرت هذه الخصال، دلالة واضحة جدا على أن أهل الإيمان يستفيدون بهذه الطاعات، وأن هذه الطاعات هي أفضل القربات عند رب الأرض والسماوات. وكما قلنا بأن العلماء يقولون القاعدة التعبدية: النفع المتعدي أفضل عند الله وأعظم من النفع الذاتي. فإن تخيرت بين ركعتين أو بين درهمين تتصدق بهما، فالدرهمان أولى يقدمان، إن لم تستطع أن تجمع بين الخيرين. لا سيما أن القاعدة عند العلماء بأنه هناك من الأعمال التي يكون فيها النفع متعديا بأنها لا تحتاج إلى نية، مع أن عصب العبادات النية، إنما الأعمال بالنيات. قال الله جل في علا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكل هذه الأفعال أفعال الخير. ولذلك سلم الذي بين بأن الكذب من صفات المنافقين، وأن الإيمان لا يجتمع مع الكذب، أباحه من أجل النفع المتعدي اللي هو إصلاح ذات البين. ولذلك قال: ليس الكذاب من ينمي خيرا، الذي يذهب ينقل كلاما غير الكلام الذي سمعه من أجل إصلاح ذات البين، فإن هذا عند الله عظيم. قال: ليس الكذاب من ينمي خيرا. الغرض المقصود النفع المتعدي له ما له من الواقع عند الله جل في علاه. فماذا له الحق بأن سلم قد بين في غير هذا الحديث بأن الكافر إذا أتى بالحسنات فإن الله تعالى يعوض عنها رزقا في الدنيا. قال: فإن الكافر يعني يعطى بحسناته رزقا في الدنيا، وليس له عند الله في الآخرة من شيء. فالله تعالى يعوض بها حسنات بها رزقا في الدنيا، يعطيه رزقا ويبارك له في الرزق ويكاثر له في الرزق وفي العطاء، حتى يأتي يوم القيامة لا يسأل الله حسنة. قال: وأما المؤمن، وهذا صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأما المؤمن فيعطى بها الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. أرأيت الخير؟ ولذلك لما اشتد التنافس مع الصحابة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني نسبح يسبحون، نصلي يصلون، نصوم يصومون، نجاهد يجاهدون. فقال وسلم وأرشدهم أن يفعلوا شيئا لا يتقدمهم أحد عليه، وهو التسبيح بعد كل صلاة. فعلم الأغنياء ففعلوا ما فعل الفقراء، فقالوا يا رسول الله سبحوا كما سبحنا. فقال له ابن سلم ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله الحكمة العلم وأتاه المال، فهو يسلط الحكمة على المال فيعرف لربه حقه ويصل به رحمه، فهو بأرفع المنازل عند الله جل في علا. الغرض المقصود فهو يعطى بها الرزق، كثرة الرزق والبركة ثلاث أقسم عليهن، وذكر منها لما نقص مال من صدقة يعطى بها الرزق، وأيضا يثبت له الله الأجر يوم القيامة، فيعيش سعيدا ويبعث بعد ذلك حميدا عند ربه جل في علاه، مكرما بدخول الجنات، جنات ونهر عندما على جنات ونهر، جنات ونهر عند بمقعد صدقا عند مليك مقتدر. اللهم ارزقنا جميعا كذلك يا رب العالمين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحسنات التي أتى بها الكافر فإنها يعطى بها ويرزق بها في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له من شيء. وهنا عائشة تختص الآخرة وما تسأل عن الدنيا، لذلك كان الجواب ليس موسعا، الجواب لعائشة كان على ما سألت. قالت ما له يعني عند الله جل في علاه، طب هي ما قالت ما له عند الله، كيف عرفنا أن السؤال من عائشة هو سؤال عن الآخرة ليس على الدنيا؟ نعم هي بتتكلم عن رجل قد مات، لكن احنا بنتكلم على أن السياق العلمي السياق يثبت ذلك أولا. ليش؟ لأنها لأن مسلم ماذا قال؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي إيش؟ يوم الدين. فكان صب النظر في ذلك على أن الكلام على الآخرة، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحديث أوجب إشكالا، أوجب إشكالا، وطبعا أوجب معه إشكال، الإشكال الذي أوجبه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وهذا قد وسعنا الشرح في أمس، وبينا أقوال الأئمة الأربعة أقوال على هذه المسألة في مسألة أبوي النبي. لكن هنا فصل الخطاب أن نقول ما الإشكال الذي أوجبه هذا الحديث؟ قلنا الإشكال الذي أوجبه هذا الحديث أن ابن جدعان لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لم يأتي رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال عنه إيه؟ لتنذر قوما ها ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ما أتاهم من نذير من قبلك. فابن جدعان أيضا في هذا الزمان الذي فطر فيه الوحي ولم يأتيه رسول، فكيف يحاسب؟ كيف يحاسب في هذا؟ ما ترفع وكيف يحاسب؟ فإذا هذا الذي أوجب إشكالا. فالحق أن هذه المسألة هي مسألة أهل الفترة، أهل الفترة، والفترة معناها فطور الوحي، فطور الوحي يعني عدم نزول الوحي. وقد حدث فطور الوحي بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في رسول بينهما لم يكن. لما ما الدليل؟ فين الدلالة؟ ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمل آيات الآية أولا صح صحيح ها قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبين عيسى نبي، أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهنا فطر الوحي في هذا الزمان، ما حكم هؤلاء الذين لم يأتي النبي ما بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة، وأهل الفترة اختلف فيه العلماء على أقوال. نوجز الإجمال لأننا لسنا بالتفصيل الموسع في هذا الباب، يأتي إن شاء الله تفصيله في الكتب الأخرى، لكن هنا إجمالا للحديث فنقول بعض العلماء قالوا يعذبون، وهذا جمهرة من العلماء، منهم أصلا من قال من الأشاعرة بذلك، ومنهم من قال من المعتزلة، وطبعا المعتزلة هم رأس الباب، وبعض أهل السنة والجماعة قالوا بذلك، قالوا بأنهم في النار معذبون بشرط أن يكونوا قد أشركوا، يعني هم لا يحاسبون على العبادة ولا الشرائع، يحاسبون على الشرك، لو أشركوا بالله جل في علاه يعذبون. وهؤلاء لهم أدلة، قالوا بأن الله تعالى بيّن أن الجبلة جبل الإنسان عليه على التوحيد، فإن خالف الفطر في ذلك فإنه يحاسب ويعاقب على ذلك. واستدلوا على ذلك بقول الله على فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله خبر يراد به إن شاء الله تبدلوا خلق الله، فإن بدلوا فقد عصوا فيحاسبون على ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يحشر امرأة كافرا يوم القيامة فيقول له الله تعالى في علاه أرأيت لو امتلكت هذه الدنيا ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم، فقال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا إلا الشرك. فقالوا إذن المساق هنا الذي أخذ مساق الذر ده حجة أيضا عندهم في هذا الباب. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولذلك عمر بن الخطاب قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقالوا هذه أيضا حجة عليهم في مسألة التوحيد. لا الشرك في الربوبية أو الشرك بالله الشرك بالله جل في علاه لا يغتفر، فإنه مجبول المرء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء يعني يؤمنون إلى التوحيد. فجاءتهم شياطين فاجتالتهم رد عليهم، لكنهم يقولون الأصل في الاحتجاج خلقت عبادي حنفاء يعني يؤمنون إلى التوحيد من الشرك. فقالوا إذن هو في النار، هم في النار معذبون لأنهم أشركوا بالله جل في علاه. هم لا يحاسبون على الشرائع، لأن كأن وظيفة الرسل عندهم هو إظهار الإيش الشرائع فقط، إظهار الشرائع. طيب وهذا القول لا أدين الله به، هذا قول أراه قولا ضعيفا جدا. وقول القول الثاني قول التوقف، يتوقفون فيهم، وهذا هو أضعف. أي مسألة علمية إن وجدت طائفة تقول توقفنا قل خليكم عليه على ما أنتم، هذا أضعف الأقوال. هذا لا ننظر إليه. القول بقى الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة بأنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذا الباب، أنهم يمتحنون يوم القيامة لحديث أبي الأسود السريع، وأيضا حديث أبي هريرة، أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أربع لهم الحج على الله يوم القيامة، أربع لهم الحج. وصراحة أنت لو نظرت في الباب ممكن يكون خمس لا أربع، عشان الأطفال دخلوا في هذا الباب. أربع لهم الحج على الله يوم القيامة، وذكر منها ورجل في أهل الفترة لم يأتي رسول، يقول لم يأتني رسولك، لم يأتني رسولك، فهو له الحج على الله يوم القيامة. فتخرج نار أو عنق من النار، فيأمر الله على بإسقاط أنفسهم فيها. فوالله أعلم بما كانوا عاملين، فمن كان مؤمنا فإنه تكون بردا وسلاما عليه، وإلا إن كان كافرا يأبى فيزج في نار جهنم. فأهل الفترة يمتحنون. الذي أوجب الإشكال حديث زيد بن جدعان، والثاني حديث من؟ حديث أبي وأبوك في النار. قالوا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لهم الحجة، قالوا ما أتانا من رسول، فكانت لهم الحجة وقال ما أتانا من رسول. المسألة هذه دائرة على فهم ما أتانا من رسول، لم يأتهم رسول، في قول الله في علماء ما أتاهم من نذير من قبلك. بعض العلماء خرج منها قال ما من أحد إلا وأتاه رسول، لقول الله في علماء كلما ألقي فيها فوج سألهم خزناتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاء. يبقى كل فوج يقول بلى يبقى أتاهم نذير، مع أننا نعم في الآية الأخرى مع أننا نوقن بأنه لا نذير بين عيسى وبين محمد، عشان تفهموا كيف تنظروا للأدل. وأيضا في قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وترى قول المسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم من الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء. يبقى إذا هلك نبي تلاه نبي. طب هنا الآن الآيات والأحاديث تثبت عدم انقطاع النذر وعدم انقطاع الرسل. وقول عيسى في الكتاب الذي نقله لنا ربنا سبحانه الديان أنه قال أن عيسى قال مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فقط على محمد، ومحمد يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. طب هذا بقى الفترة هذه وين النذير؟ وين النذير؟ يبقى أول شيء عندي محكم وعندي محتمل، ماذا أفعل عند وجود المحكمات والمحتملات؟ لابد من رد المحتمل على، ولابد من تقديم أولا المحكم. المحكم عندنا وإن من أمة إلا خلا فيها، وقول الله على كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتهم، يبقى إذا ده محكم. والاحتمال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ما في نذير بين، كأنه يقول ليس بيني وبين عيسى رسول، يبقى المعنى ليس بيني وبينه إيه؟ نذير. مفهوم ولا مش مفهوم؟ صحيح. فهذا المحتمل هذا نرد على المحكم لا، ده وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى الفهم الدقيق أن نفهم ما معنى النذير وما المراد من الرسول الذي يأتي. يبقى المراد هو إيه؟ إقامة الحج بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذه مش واضحة لأنه لابد من رسول. هناك آية أوضح من ذلك بسرعة، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الآية أوضح من ذلك. ها ممتاز، لينذركم به ومن بلغ. بس هذا هيقول لك، هيقول لك على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخوه، فصل النزاع بان ايه تاتي تبين لك ان المراد التبليغ والتبيين. خلاص خلاص. وما كان الله، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى اكملوا، ها، حتى يبين لهم ما ايه. يبقى المساله المراد هنا وايه البيان، التبيين. يبقى التبيين هنا اما بالرسول او بالمبلغ عن الرسول، اما لان المساله اصاله على اقامه الحجه بالبيان، والبيان اما بالرسول وهو الاصاله او بمن بلغ عن الرسول. يبقى نفهم هنا في قول الله تعالى كلما القي فيها فوج سالهم خزنته الم ياتكم نذير وقالوا بلى. يبقى بلى معنى ايه؟ اما ذات النذير او المبلغ عن النذير. ولان المبلغ ينزل منزله الاصيل، الوكيل ينزل منزله الايش؟ الاصيل. ليش الله تعالى ترك المهمه هنا للعلماء؟ لان النبي نص بكلامه قال انما العلماء هم ورثه الانبياء. يبقى الحجه تقام بالنبي او بايش؟ بوكيل النبي. ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الخطابات لكسرى وقيصر وملوك الحبشه ومصر، صحيح ولا لا؟ تقام بهم الحجه ولا ما تقام؟ تقام. والدلاله الباهره على ذلك من؟ كسرى وقيصر، صحيح ولا لا؟ قيصر، قيصر الروم عالم بأحقية النبي صلى الله عليه وسلم وعالم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الملك زاغ حتى أن البخاري مال إلى أنه أسلم، والحق أنه ما أسلم. لكن أقيمت الحجة ولا ما أقيمت؟ أقيمت، ده بالكتاب قال له أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. أقيمت ولا ما أقيمت؟ أقيمت يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء. إذن إما النذير، إما ذات النذير الرسول أو المبلغ عن الرسول. يبقى هنا تتوافق الآيات والمعنى، كل فوج جاءهم رسول أو من بلغ عن الرسول، يعني البيان حدث، البيان حدث. فهمتم هذه المسألة؟ هنا الإشكال قد حل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ابن جدعان كأنه قال وإن لم يأتي عين الرسول قد أتته إيه؟ الرسالة وإقامة الحجة. وده اللي يمكن أن تجريه على من؟ على أبيه وعلى أمه. فزيد بن جدعان، طب ايش في الحديث الذي يثبت انه قد اتته الرساله قد اقيمت عليه الحجه في ابن جدعان؟ ها ايش يعني؟ ايش؟ ممتاز ممتاز، هذا وجه الشاهد. وجه الشاهد انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ها ممتاز، كيف علم ان هناك يوم يسمى يوم ايه؟ يوم الدين والمجزاء والمحاسبه. وايضا يعلم بان هناك رب ياخذ بالذنب وايه؟ ويغفر، لانه قال رب اغفر لي خطيئتي. يبقى اذا يعلم بان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، وهذا لا يكون الا باقامه الحجه. وايضا ابو النبي وام النبي كذلك، لا سيما وان اهل مكه باسرهم كانوا يعلمون ديانه من؟ ابراهيم عليه السلام. لان مثلا لما جاء فاتحا وفتح مكه دخل فوجد التصاوير لمن؟ لابراهيم واسماعيل يستقسمونه بالأزلم، هذا زيف كذب وزور. فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم قط، استقسم قط. يبقى إذن هذا الحديث وإن أوجب في الظاهر إشكالا فليس بإشكال، هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام أو قل دعوة عيسى. لأن ورقة بن نوفل كان امرأة قد إيش؟ قد تنصر، يعني جاءته رسالة عيسى عليه السلام فأقيمت عليه الحجة. هذا الحديث الأول. في شيء؟ هو ورق بن نوفل، نعم كما قلت أنت، تنصر وهو أخذ بشريعة عيسى عليه السلام، يعني بلغته أيضا الرسالة. الحديث الثاني الذي تكلم عنه الأخ هو حديث 70,000. نعم أنه سلم، يعني في بعض الروايات هنا قال عرضت عليه الأمم فرأى النبي وليس معه أحد، ورأى النبي ولا معه الرجل، والنبي معه الرجلان، ثم رفع له سواد عظيم فقال أمتي، فقالوا لا، هؤلاء أمة موسى عليه السلام. ثم رفع له سواد أعظم من الأول سد الأفق فقالوا هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب وغير عذاب. طبعا هنا سنشرحه إجمالا لأننا نفصل فيه القول في كتاب التوحيد. الأصل في هذا الباب قول مسلم رأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي معه الرجل والرجلان، فيها دلالة واضحة جدا على أن الأنبياء وأتباع الأنبياء. المشكلة فينا الآن نحن غاب عنا ذلك، نحن ننظر للثمرة، ننظر لثمرة التمكين أو ننظر لثمرة التغيير أو ننظر لثمرة الذين استقبلوا كلامنا فعملوا به أم لا. هذا إشكالنا، ونحن غير مخاطبين ولسنا محاسبين على ذلك. المحاسبة أن تبلغ فقط، كما قال الله تعالى: إنما على رسولنا البلاغ. يسرك نعم كثرة الأتباع كما سر النبي صلى الله عليه وسلم، يسرك نعم التمكين، ويجعلك تكون سعيدا حميدا بأن دين الله يعني قد انتشر وذاع وشاع في ربوع الأرض، لكن لست مطالبا أن تكون كذلك، يعني ليست غاية بالنسبة لك، الغاية أن تبلغ رسالات الله جل في علاه. لذلك النبي معه الرجل والنبي معه رجلان، هذه مهمتك، هذه وظيفتك. قال الله جل في علاه: إنما على رسولنا البلاغ المبين. قال الله جل في علاه: قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالغرض المقصود بأن النبي أدى ولم يقبل أحد، أدى وقبل الرجل، قبل الرجلان، وهو أجله يكون كاملا غير منقوص عند ربه جل في علاه، لذلك هو ممدوح مشكور عند الله جل في علاه. لكن كما قلت، يسر النبي أن يرى أتباعا ويرى الكثرة الكثيرة قد اتبعته، ونفع الله به الأمة بأسرها، ونفع به الدنيا بأسرها كما كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه سواد في الأفق، فقال: هذا موسى وهذه أمته. فيها دلالة واضحة جدا على منقبة عظيمة لمن؟ لموسى عليه السلام، وأن موسى من أكثر الأنبياء تبعا، وهذه دلالة أنه صبر صبرا عظيما مع اليهود، مع أن اليهود هم أشد الأمم إيش؟ تمردا، وأشد الأمم تكبرا وتجبرا وغطرسة وطغيانا، ومع ذلك كانت كثرة كثيرة قد اتبعت موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك رفع السواد الأعظم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات التي جاءت في الكتاب بأوصاف 4 أو 5. الوصف الأول قال: يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، فهذا وصف لهم بأن الله جعل لهم بهاء ونورا وجلالا وعظمة، وإن نظرت لما استتم التوحيد في قلوبهم، لذلك كانوا من أرقى الناس منزلة عند الله جل في علاه، ولا يدخلون ببهاء وأنوار لا يشاركهم أحد فيها، بينما يدخلون على صورة القمر ليلة البدر بهاء ونورا وجلالا. الصفة الثانية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، قال: أنهم يدخلون من الباب الأيمن من الجنة، ولا يشارك أحد هؤلاء 70 في هذا الباب. هذه خصيصا أي تفضيلا لهذه الزمرة، بأنهم يدخلون من الباب الأيمن من الجنة ولا يشاركهم أحد في هذا الباب، وبعد ذلك أهل الإسلام شركاء لجميع الأمم في الأبواب الأخرى. الخاصية أو السمة الثالثة، قال فيه صلى الله عليه وسلم: بعدما قام الصحابة باتوا يدوكون ويخوضون، من هؤلاء الذين صحب صلى الله عليه وسلم؟ أولا الذين أسلموا قبل الفتح، الذين أسلموا عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لم يعبدوا الأوثان، الذين يعني قد من عومة أصفارهم كانوا على التوحيد، خاضوا. والخوض هذا دلالة واضحة جدا على إيش؟ على فضلهم كما سيأتي في الفوائد المستنبطة. لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم وأرحهم وبين لهم وجلاهم لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. والصفة الرابعة قال: وعلى ربهم يتوكلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، وفي هذا الرواية في الصحيحين، ورواية مسلم قال: لا يرقون، وهذه رواية شاذة، هذه الرواية شاذة لم تصح، لماذا؟ مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولذلك البخاري لم يخرج هذه الزيادة لا يرقون، ولأن العلماء قالوا: وشذوذ هذه الرواية يدل عليها أفعال المسلم وأفعال جبريل، جبريل رقى والمسلم رقى، وأقر بمن يرقي، أقر أبا سعيد الخدري وأقر عائشة، بل طلب الرقية لغيره لما قال نظر إلى جارية فقال إن بها إيه؟ النظرة السفعة في وجهها، قال إن بها النظرة، استرقوا لها، وأمر بالرقية. فكيف يكون القول لا يرقون الحق؟ بأن الأصل في ذلك المتفق عليه لا يسترقون، السين والتاء الطلب، لا يطلبون الرقية. وهذا عجيب، لأن الرقية شفاء. لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أرأيت رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، أتدفع من القدر شيئا؟ وهذه رقى يعني يستشفون بها، والمسلم يقر بأنها شفاء، فهل تدفع من القدر شيئا؟ فقال المسلم: هي من قدر الله، هي وهذه دلالة واضحة جدا أن الشرع إيش يقر بها بل يأمر بها، هي من قدر الله ففيها شفاء وليست فيها مضرة. يعني لو رقيت أحدا ولم يشفى لم يضر وليست فيها مضرة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترقوا لا يسترقوا لا يطلبون الرقية. طيب ما الذي فيه، ما الذي يجعل الذي يسترقي ينزل درجة عن هذه الدرجة؟ الحق أن العلماء يقولون الذي يطلب الرقية فيها أمران. الأمر الأول لما طلب إلا وقد مال قلبه للراقي، وكأن ميل القلب هنا على أنه مال لغير الله جل في علاه، والشرع جاء حتما وحسما لحسم هذا الباب لأن جمعية القلب لا يميل إلا الله. هذا دلالة واضحة جدا على أن الإنسان الذي يتبع هواه في أي شيء ضائع، لأن قلبه مال لهذا الهوى وهو بوزن الهوى الذي مال له. إن مال كلية أشرك، وإن مال بعض الشيء نقص التوحيد، ونقصان كمال التوحيد نقصان إيمان، ونقصان الإيمان يعرض الإنسان إليه إلى بعض الخطر، لأن الله جعل قال بالميزان الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكأن في الطلب طلب الرقية فيه ميل القلب للراقي، ميل القلب للرقية ذاتها، والرقية ذاتها من اعتقد بأن الرقية تشفي فهو إيه؟ قد أشرك، لأن ما الذي يشفي ومن الذي يمرض؟ الله جل في علاه، وإذا مرضت فهو يشفين. فميل التفات القلب لغير الله جل في علاه ولو لحظة واحدة يكون فيه نقص الكمال، لذلك لا يكون من 70,000 الذين استتم التوحيد في قلوبهم. فقال لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد. بعض العلماء قالوا واللفتة الثانية في ذلك أنه في النهاية لو طلب فقد سأل، ونسلم نهى عموما عن إيش؟ عن السؤال، لا تسأل أحدا شيئا، ولذلك أبو بكر كان يقع منه الصوت فلا يسأل أحد أن يأتي به. هذا فيه نظر، لأن الأصل ممكن يسأل لينفع غيره من باب قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. لذلك بعض العلماء خرج مخرجا قال يأتي أمامه ويقول رأسي تؤلمني المعوذات الفاتحة، يعني يلمح له أن إيه أن طب أنت سألت بهذا وعرضت وذهبت وجئت هذا السؤال، هي المسألة مسألة طريقة كيف تسأل. أنت بهذا سألت، يعني أنت ما تقول ورأسي ورأساء، إذن أنت أردت إيش؟ أردت أن يرقيك، يبقى المسألة محطها وين؟ في القلب، مال القلب، سواء بقى كانت الطريقة تصريحية مباشرة أو غير مباشرة لا يصح، المسألة بأسرها بضبط القلب. إن كنت أنت تعلم إذا سألت أن قلبك لا يلتفت لك أن تسأل، لأن هذا المعنى في السؤال، وهذا المعنى في السؤال، المعنى في هذا إذا كنت تعلم يقينا أن قلبك لا يلتفت إن سألت فاسأل. لكن هناك مأخذ آخر، أن السؤال في ذاته مذلة أو في شيء من تنقيص الإيش المكانة، فلا تسأل الناس شيئا حتى لا تذل. ولذلك العلماء يقولون ليس من المروءة أن يسأل الناس أن يذهب إلى الحج أو حتى لو جاءته هدية هل يقبلها أم لا، خوفا من إيه من المنة. فدي نظر الشرع بكلية هذا الباب عشان يكون مترفعا عن السؤال أن يسأل الناس شيئا. لكن نحن نقول طب إذا كان من ابنه أو من أمه أو من إيش من ابنته، المنة غير موجودة والذل لهم غير موجود، يبقى الحق لو تحققت هذه بأسرها يكون المسألة بالتفات القلب، المسألة برمتها على التفات القلب، لكننا نسلم بظاهر الحديث أولى لنا لا يسترقون لا يطلبون. لكن العلة والحكمة بذلك ميل القلب، التفات القلب عن الله، ميل القلب للراقي، ميل القلب للرقية، لذلك نقص تمام التوكل تمام التوحيد في قلب الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استرقى فليس من 70,000. طب رجل استرقى مرة مرتين ليس فيها شيء، لا يسترقون على الديمومة، كلما حدث شيء يذهب يسترقى، لا يسترقون على الديمومة، لا يسترقون على الديمومة، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. قال لا يسترقون ولا يتطيرون، لأن الطيرة فيها سوء ظن بالله جل في علاه، والطيرة طبعا كانت من أخلاق الجاهلية، والطيرة من أخلاق الجاهلية يتطيرون بإيش؟ يتطيرون حتى بالهواء، بالأرقام، بالأيام، بالشهور، بالدهور، يتطيرون بالأشخاص، يتطيرون بالحجر والشجر، يتطيرون بالطيور، بالبومة، بالغراب، يتطيرون بيوم الأربعاء، كانت من أخلاق الجاهلية وبقى وصارت مركوزة في قلوب كثير من الذين يعني عاشوا بعد زمن النبوة بزمان بعيد، رجعوا إلى أخلاقيات الجاهلية واعتقادات الجاهلية. فقال لا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، والتشاؤم أصله إذا منعت أو ذهب، إذا كما قال الطيرة ما أمضاك أو أوقفك، هذه الطيرة. لأن الأصل اعتقاد يحرك ظاهرا، وهذا من أدل الأدلة على أن المسألة إذا كانت قابعة في القلب لابد أن إيه؟ أن تظهر، لابد وجوبا، تلازم ليس بعده تلازم. هذه مسألة ما أدري الذي يفوت منها كيف ينظر لهذه النصوص التي هي بحر في مسألة التلازم العظيم بين الظاهر وبين الباطن. فالغرض المقصود الطيرة من أخلاق المنافقين، من أخلاق المشركين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وكما قال الله تعالى الظانين بالله غير الحق، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ولذلك حسن الظن بالله جل في علاه مطلوب، بل هو من التوحيد بمكان، بل هو واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها الفأل، لأن بالفأل حسن ظن بالله دل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطيرون، وطبعا التفصيل سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، قال ولا تطيرون لأنهم قد تم اعتقادهم في الله دل في علاه وحسن ظنهم بربهم دل في علاه، فلم يتطيروا بحال من الأحوال، علموا أنه ما من ذرات الكون تتحرك أو تسكن إلا بما إلا بالله، لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، لا يكتوون. وهذه أيضا علاج، الكي علاج، لا يكتوون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجب، اللي هي إيه؟ حجام. شرطة محجب، شربة عسل، قال وإيه؟ والكي. ثم قال وأكره الكي، وأكره الكي. الحق الكي هنا أشكل على بعض العلماء، لأنه ورد فيه روايات مختلفة، رواية أن مسلم إيش قد كوى، ورواية أمر بالكي، ورواية هو اكتوى بأبي هو أمي، ورواية بين كراهيته أو كراهيته للكي، ورواية نهيا صريحا عن الكي. فكيف هذا أوجب إشكال عند بعض العلماء، فكيف الجمع، ما هذا؟ فنقول أولا أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يفعل، هو لم يفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وما اكتوى، ولكن فاطمة في غزوة أحد لما دخل الحديد المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فسال الدم ولم يقف، لم يتوقف الدم، ففعلت ما فجاءت فاطمة فأخذت أعواد الحصير فأشعلت فيها النار حتى صارت رمضان، ثم وضعتها على الدماء فتوقف الدم، فعل به فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فعل به، هم كووا النبي صلى الله عليه وسلم الجرح فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتوقف الدم، وكان علاجا ناجعا، وكان علاجا ناجعا. طيب، وأيضا قد أمر بالكي عندما جاء الرجل يشتكي كعبه فأمره بالكي، وأيضا أمر بالكي لمن؟ لمعاذ، ليس المعاذ، لسعد بن معاذ رضي الله عنه، لما طعن في أكحله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكي، ففعلوا ذلك به، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكره الكي أو كراهيته للكي ونهى عن الكي، فكيف ذلك؟ نقول الحق أن هذه لا اختلاف بينها، وسنبين المسألة في مسألة الكي في النهاية. أقول أولا الكي جائز، العلاج بالكي جائز على كل أحواله جائز. الأمر الثاني أن مسلم وجوازه يدل عليه إيه؟ ها فعل فاطمة بن مسلم والدلالة بالإقرار. طيب، وأيضا بأمر مسلم لفعل ذلك بسعد رضي الله عنه. لكن إن قلنا أنه هو جائز، هل جائز مع الكراهة أم جائز على الإطلاق أم هو محرم؟ نقول أولا النهي ليس على بابه، النهي عن الكي ليس على بابه، والصارف له فعل فاطمة بالنبي وإقراره وأمر النبي بالكي لمن؟ لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. يبقى إذن النهي ليس على بابه، النهي هنا على الكراهة، النهي هنا على الكراهة. وقد صرح النبي وقال بأن العلاج في الكي، قال وأكره الكي، ما قال أحرمه، ما قال أحرمه، قال وأكره الكي. فممكن يفهم من أكره الكي لأن الكراهية الأصولية مش معروفة يعني في هذا، وأكره الكي معناها أحرمه، لكن لما فعل دل ذلك أنه إيه؟ أنه ليس بحرام، ليس بحرام. لكن في الجميع الكي ينقص من مقدار التوكل، الكي ينقص من مقدار التوكل، لذلك أو من كمال تمام كمال التوكل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكره الكي لأمرين: الأمر الأول لأن فيه تعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، الكي نار ففيه تعذيب بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار. أما رأيت أن سلم بعث رجل بسرية قال إن وجدت فلان فلان فأحرقهم ثم قال ردوه عليه، فلما جاءه قال لا تفعل، لا يعذب بالنار إلا إلا رب النار. وقد بينا قبل ذلك أن ابن عباس أنكر على من؟ على علي بن أبي طالب، قال لو كنت مكانه لقتلتهم، إن الله إن نبي سلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. والأمر الثاني بأنه قد يحدث الكي ولا يكون علاجا نجعا، لا يكون علاجا ناجعا، يبقى إذا حدث الضرر للرجل بهذا النار ولم يكن سمت علاج، وأوقع نفسه في المخالفة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والأمر الثالث الذي هو أهم من هذا هو أنه مع هذه الأضرار ويصر المرء على الكي، فيها دلالة على إيه؟ على ميل القلب. فيها دلالة على ميل القلب عندما يعلم بهذه الأضرار، بهذه العذبات، ثم يذهب إلى الكي، ففيها دلالة على ميل القلب. والشرع جاء بإيه؟ الشرع جاء يغلف القلب حتى لا يميل لغير الله ولا يلتفت لغير الله جل في علاه. والدلالة على ذلك أن عمران بن حسين قال وأصيب بالبصير، قال كنت أمر في سكك المدينة فيسلمون عليها من؟ الملائكة. قال فاكتويت، فلما اكتويت كفوا السلام عني، ما سلموا. قال فانتهيت فرجع السلام، قال فانتهيت فرجع السلام. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الكي يعني فيه ما فيه من انتقاص تمام التوكل. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 أنه قد استتم التوكل في قلوبهم، استتمت أصول وأسس وأركان التوحيد في قلوبهم. قال لا يتطيرون، لا يسترقون، لا يكتوون، ثم قال واجمعوا ذلك وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون لتمام التوكل، لا يتطيرون لتمام التوكل، لا يكتوون لتمام التوكل، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. هذا كأنها جملة تأكيدية أن هذه الثلاثة لما اكتمل التوكل قال هم على ربهم حقا يتوكلون. وهذه مسألة مهمة جدا تبين لك أن أعمال القلوب هي التي ترفع الإنسان. كم وكم عاصي قد عصى ربه وهو مرفوع عند ربه، وكم وكم مطيع قائما يكون قائما لليله صائما بالنهار وهو نازل الدرج عند ربي جل في علاه. المسألة دائرتها على القلوب. ولذلك فإن قمة التوكل حسن الظن بالله مع الصدق مع اليقين مع العلم بأن الله جل وعلا يملك كل شيء. اعتقادات لو تمت في القلب عاش المرء سعيدا واستغنى بربه جل في علاه. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطانا. تمام التوكل على الله جل في علاه هي على ساق الصدق واليقين وحسن الظن. لذلك شوفوا تمام التوكل على الله جل في علاه لما نام وسلم والسيف منوطا على شجرة، جاء الرجل فاخترته وقال له من يعصمك مني؟ ماذا قال وسلم؟ لم ترتدف بوادره دقيقة واحدة. قال له الله، فسقط السيف وأخذ السيف وسلم فقال أنت من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. تمسك بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر فهي تمام التوكل حسن يقين وصدق مع بالله جل في علاه. والعلم تمام العلم بأنه لا يتحرك أو لا تتحرك ذرة من ذرات الكون إلا بالله، ولا يسكن ساكن في الكون إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجماع كل ذلك تمام التوكل. هذا يدلك على ما قلت، يدلك على التفسير الذي بيناه بأن المعنى فلا يسترقون، المعنى فلا يكتوون، المعنى فلا يتطيرون، النظر إلى ميل الإيش؟ القلب. لأنه قال ورماع ذلك جمعية القلب التفت بها إلى من؟ إلى الله. لأنه قال وعلى ربهم يتوكلون، وما قال يتوكلون على ربهم ليش؟ ليبين أن جمعية القلب بأسرها في الحصر والقصر ما التفتت عن الله جل في علاه، ما التفتت عن الله جل في علاه. لذلك استحقوا أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما قال ذلك قال عكاشة بن محصن قال ادعوا الله أن أكون منهم. هنا بقى إشكال، فين الإشكال أخي مصير؟ ممتاز ممتاز. ما هو الإشكال هنا الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمال ينهى لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا، وهو قام سأل. مش الحديث هكذا؟ قال لا يسترقون، سين وتاء، يعني إيه؟ الطالب هو الآن لا يكتوون لا يتطيرون. هو الحديث ينهى عن السؤال ثم يأتي عكاشة بن محصن في التطبيق المخالف ويسأل، يقوم ويسأل. نعم حبيبي. طب أنا قلت لك في كثير من الصحة مما قلت، مش أنصفت أنا لما قلت ذلك؟ ما ولا، لكن هو أتى بها صحيحة. فشوف انظر الحديث بسياقه منع السؤال، وهذا يسأل ويقر النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي راحة لنا جميعا. بأن هذا السؤال لأنه لم يلتفت قلبه عكاشة لم يلتفت قلبه إيش؟ لم يلتفت قلبه عن الله جل في علاه أبدا. ده في السؤال بجمعية القلب أن يسأل الله تعالى أن القلب لا يكون إلا لله. اجعلني معهم يعني اجعلني من أتم الناس توكلا. يبقى لا التفات في القلب. هو سأل أن يجعل الله قلبه غير ملتفت لغيره لأنه سأل أن يكون معهم ولن يكون معهم إلا أن يكون ها مثلهم إلا أن تستتم عنده ما استتم عندهم. فهنا الآن هو يسأل الله أن لا يلتفت قلبه لذلك قابل المسلم فقال أنت منه فقال أنت منه. هذه أيضا فضيلة لعكاشة بن حصن. ثم قام الرجل فقال يا رسول الله هدى الله أن أكون منه. قال إيه سبقك بها عكاشة. العلماء يقولون بأن هذا الرجل الذي قال بذلك كان منافقا فلا يستحقه أو قال أن المسلم بغض النظر عن أن يكون منافقا أو غير منافق سد الباب حتى لا يرتقي هذه المنزلة أحد ليس أهلا. وهذه أيضا تدلك من الفوائد المستنبطة على أنه لا نسب بين الله وبين إيه وبين عباده بمعنى أنه لن يرتقي منزلة إلا من كان مستحقا لهذه المنزلة قلبا وعملا قلبا وقالبا. ثم بعد ذلك آخر حديث نعم أن الله تعالى قال يا آدم يا آدم ابعث بحث النار. قال يا آدم فقال لبيك ربي وإيه وسعديك والخير كله بيديك. وشرحنا ذلك قبل هذا بأنه لما قال لبيك إجابة بعد إجابة وإسعادا يسعد بذلك قال وإسعادا بعد إسعاد في طاعة الله جل في علاه. قال والخير بيديك فيها دلالة على حسن الأدب والثناء على الله أن الخير كل الخير بيد الله جل في علاه. فقال لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك فهنا الثناء على الله بهذا أن الخير بيد الله جل في علاه وهذا التأدب مع الله جل في علاه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه. لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه. أول الكتاب الحمد لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. فقال يا آدم ابعث بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. هنا يقول سلم قال هنا حين يشيب الإيش الصغير وقال وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا الذي ينجو أينا الذي ينجو. وهذه فيها دلالة أيضا شوف انظر رحمة الله بالعباد. فقال صلى أبشروا وأملوا الخير. في بعض الوقت قال سددوا وقاربوا يعني أنتم ما عليكم إلا يعني أنت لن يمكن أن تصل إلى إيه إلى نفس المكان الذي تذهب إليه. لا سددوا وقاربوا يعني قاربوا في المسألة سددوا وقاربوا ولن تحصوا. ده تأكيد يقينا لن تصل إلى التمام ولن تصل إلى ما يحبه الرحمن جل في علاه. قال سددوا وقاربوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج كم ألف أو ألف ألف إلا ومن وألف ومنكم رجل. إذن أكثر أهل النار من يأجوج ومأجوج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فأنتم والله ربع أهل الجنة. وصل إلى ثلث أهل الجنة إلى شطر أهل الجنة. وأيضا قلنا قبل ذلك حديث عمر الخطاب هو أشد البشارات أنه قال بعدما بلغ إلى ثلثي أهل الجنة كبروا وكبروا فقال والله يحسو بيده سبحانه جل في علاه ثلاث حسيات. إذن أهل الإسلام الجنة أكثرها من أهل الإسلام ولله الحمد. لذلك قال مسلم لن يدخل الجنة إلى نفس مسلمة كما سنبين في الفوائد المستنبطة. قال يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم قال أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الثور الأحمر أو قال الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو الأبيض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دلالة واضحة جدا أن أهل الإسلام قلة قليلة جدا في أهل الكفران وأكثر أهل الأرض هم على العصيان وعلى الكفران. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بهذا كنا انتهينا من الأبواب. ما بقي لنا في كتاب الإيمان الغد وبعد الغد إن شاء الله هو الكلام على أشراط الساعة وتنتهي بعد ذلك وينتهي الكتاب. الفوائد المستنبطة الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة فيها دلالة واضحة جدا على أن الجنة لا يدخلها من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشهد بإسلام أحد ولا يعقد الإسلام لأحد حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد قاطع كما بينا على بحور الأدلة على من زعم وقال، اللهم اهدنا واهد الناس يا رب، على من زعم وقال أن الإيمان بمحمد إيش؟ اختيارا، اختيارا لا إجبارا. وأنه يقول ما دمت موحدا آمنت بمحمد، لم تؤمن به فأنت من أهل الجنة، من قال بذلك فقد كفر، ومن أقره على ذلك فقد كفر. وهنا المسلم يقول لا يدخل الجنة إلى نفس إيش؟ مؤمنة، نفس مسلمة. ولن يشهد لك بالإسلام والإيمان إلا بأن تؤمن بمن؟ بمحمد. لذلك قال المسلم فليكن أمر الدعوة إلى أن يوحد الله، قال أن أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وجوبا، وقال الله جل وعلا ومن يطع رسوله فقد أطاع. بل قال الله جل وعلا من آمن بمحمد ولم يتبع شريعته فليس منهم، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. الفائدة الثانية، الحمد من أعظم صفات أهل الإيمان. من وين هذه؟ نعم، من فين مفهوم مخالفة؟ ده في تصريح، ما فيش مخالفة، ده في تصريح. الصحابة مالهم؟ نعم، قالوا الحمد لله رب العالمين لما قال أنتم ثلث أهل الجنة، ما قال الشاطر ثلث، فحمدوا ربهم جل في علاه. وهذه من صفات أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمدوا عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمدوا عليه. الفائدة الثالثة، صحة القياس. ممتاز ممتاز، أنتم في الناس. نعم، مثل الشعر السوداء، المثلية، إذا وجدت مثل اعلم أن هذا قياس. قال مثل الشعر السوداء في جلد الثور الأحمر. الفائدة الرابعة، فضل الصحابة. فين بقى فضل الصحابة؟ من موضعين. الموضع الأول، فبأتوا أدوكون يقولون من الذين أسلموا قبل. طب وهذا كيف يظهر فضلهم هذا الكلام؟ ها، الحرص، الحرص. ثم قالوا ما يقولون ذلك كما نقول نحن تسلية أو سرسرة، هم يبحثون يقولون فإن كنا منهم فالحمد لله، وإن لم نكن منهم فلابد أن ندري أو نعلم أو نصل إلى هذه الصفات فنتصف بهم بها حتى نكون منهم. الفائدة الأخيرة، لا نسب بين الله وبين عباده. من وين؟ قال سبقك بها عكاش، لأنه حتى لا يدخل أحد في المنزلة ليس أهلا لها. نعم. كل الأمر أن الإنسان إذا فعل مرة أو مرتين لا يعتد بهذا الفعل، يعني لا يقال إن هو فاعل، يعني مكرر، لأن هو المسألة كلها على عزم، لأنه ممكن يفعل مرة خطأ مرة نسيانا لا يؤاخذ، فهو حتى لو مرة عمدا بتنزل تحتها، لأنه العامد يعرف عمده بإيه؟ بالتكرار. إلا في المعصية، المعصية ممكن يكون بيعصي ومش عامد المعصية، متألم منها لكن غلبته شهواته والله يعذره. دايما احنا بنقول اللغه، حتى تشوف اللغه، من ترك فمن تركها فقد كفر. العلماء لما نظروا فيها نظر الشيخ الاسلام تيميه وابن القيم في الترك قالوا ايه؟ لا يكون تاركا حقا الا اذا تكرر منه الترك. طيب ما هو انا بقى لا، انه مش اصاله، انه دائم، انه يعني لو صلى مره واحده، فاهم حضرتك؟ ودام الترك هو تارك، لان انا لا يمكن ان اتصور في الذهن ان يكون صلى ايه وترك بقى ديمومه ابدا. مفهوم؟ نعم. حبيبي يعني علامة في في في في رجل الحمار في دي كمان، انت مش أدب لغة عربية؟ لسه ما وصلتش لذراع الحمار؟ طيب حاضر ان شاء الله عندما تصل. انا ما ادري ماذا افعل، قول لي بقى ايش افعل، ما الذي افعله مع هذا الرجل؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير الجزاء.